شوف شايفك شيخ سالب يعني مفوت على الرضا. أنا تنتبه خذ منه يعني أعطي له. أنا أتوقع في التركي. نحن نطمئن يعني. هذا أملنا أن نجيب دعوتنا دعوت الإخوة. البحرين الطيبين الجهد الجهد الأعداء الإسلام عليها شديد يعني. وكبار المبشرين يأتون هناك. فوالله نجيكم هناك إن شاء الله مفرد الإسلام المستقيم. كما نسمع نواحي أخلاقية يعني نشكي من هذا. والله ليست أكثر من الأردن. أكثر ليست يعني أنا عشت هناك سنة. السنيين يأتون في السلطان إلى وهو بعد شيخنا بعد فتح الجسر صار يأتي الصالح والصالح صار يأتي طلاب علم صار يأتي خسرقة أي نعم يعني استغل الجسر كذلك في تنظيم عمره وزيارات بين الدمام وبين الصالح جسر طويل طوله 25 كيلو متر عن البحر ما شاء الله يعني ورحلة طيبة والله في المحل في السيارة جميلة احنا بالطيارة بدنا نروح الطيارة الجسر الثالث ولا مثال هذا القواعد الفنية يعني ما بينفتح ممكن يعني لبوا تركيا جسر متحرك يعني مثل اللي على النيل لا جسر ثالث طويل فإذا بدكم مرتفع في مناطق في مناطق هكذا مقببة تدخل من تحت السفن جسر يعني إنجاز هائل في الحقيقة وبعدين منظر عجيب يعني جميل أطول الجسر في العالم إن شاء الله تاخذونا على إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر شيخنا خلال أن شرح أنت لا تدعو بهذا الدعاء لأن هذا من باب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يعني هذا تحصيل حاصل لكن إن دعوت فدعو ربك لأن يقومنا لذلك اللهم أدعو لك إن شاء الله بظهر الغيب أما الصبر مشروح هذا منذ كما يقال عرفت يميني من شمالي الحمد لله هذا ظننا في إن شاء الله لا شك أنه نحن نعلم أنك تؤثر مصلحة الدعوة يعني هذا فوق كل شيء الله يبارك فيك والله إن شاء الله يعني لا شك أن مجيئك للبحرين سيكون يعني شد لأزر الدعوة وأهلها وتبكيت لأهل الباطل نرجو الله أن يسوينا على ذلك الحمد لله هناك يعني عملنا مع مركز الدعوة والإرشاد التابع لرئاسة الدعوة والحمد لله يعني أكثر وقت مشغولين في الدعوة يعني في كثير من أمثال في عندنا واحد شيخ وصي لعلك تعرفه هذا قبلي لو 8 سنين لكن غير الأردن ما فيه؟ لا ما فيه لا لا والله في سودانيين اثنين وفي واحد صومالي أنا بقول من غير الأردن فيه ولا ما فيه؟ أي نعم في من السودان وفي وكان واحد من مصر وفي من الصومالي أكثرهم من خريجي الجامعة الثانية يعني وهناك باكستانيين وطبعا كلهم سلفيون إن شاء الله والله العرب 4 نعم من سلفيون يعني أما الباكستانيين ما متخرجين دخول من الجامعة ما هو في ما تأثروا والله تأثر يعني ما هو إذاك يعني لكن في العقيدة تقريبا لا يستطيعون يعني في العقيدة جيدين أما في الفروع أغلب أكثرهم نعم أما في الفروع كان أحمد الله أكبر الحمد لله عندنا في منطقة اسمها المراد في منطقة اسمها المحرق حلقة بعد العشاء الطحاوية كل يوم كل يوم سبت يوم سبت يجتمع عليه الحمد لله نحو 60 مواظبين يعني بفضل الله في كمان في مجلس هذا الأخ العيد وهنا شهادة ديوانية دروس منظمة ووعدناهم أن نبدأ معهم في الواسطية وغيره وفي مسجد السلام كذلك بدأت معهم مع الشباب يعني في لمعة الاعتقاد شرح لمعة الاعتقاد وفي مجلس هذا الأخ صاحب الكتاب في قصة التمر أي نعم وبالإضافة إلى الدروس الوعظية المتنقلة في المساجد. وفي الحمد لله درسين للنساء، درس في عقيدة أهل السنة والجماعة ستارة صغيرة لابن عثيمين، وأيضا قضايا المسائل تتعلق بالنساء يعني لا في بيت أحد الأخوة وراء حجاب. بالإضافة إلى ما نشاط في المدارس يعني محاضرات مدارس الدولة مدارس الدولة. وكنت حكمت مسابقة 12 يوم أنا كذلك الحمد لله يعني أكثر وقت من المشغولين في الدعوة الحمد لله من فضل الله نلبس الحمد لله آثار يعني الجهد لا شك والذين جاهدوا فينا لما هدينا وسهولنا. أما دنيا الحمد لله ما حصلنا دنيا هناك يعني رابط من عند الله يعني في ولاء شوي من أنت تجد يومك أنت تجد نعم يعني كنت تقول أبوالا في النعادة الذين تقولون لقد يكون ولذلك أنا أذكره بقول عليه السلام من أصبح منكم معافا في بدنه وعنده قوت يومه آمنا في سلمه فإنما في خطرها الدنيا بحذافيرها وأنت بخير طبيعه هذا ما تحتاج إلى أحد وإنما الغنى غنى القلب كما لا يخفى. وهذا الذي يعني يجعل الإنسان يثبت هناك ويجلس على الرغم من صعودة الجو مثلا أبطأ أيام مثلا. أما في أيام الحمد لله يكون الجو يعني طيب أولي سنة وأربعة إن شاء الله الرطوبة لا تؤثر فيك مثلا. والله الرطوبة أنا يعني أتضايق جدا من الرطوبة المضايق الشيء ويؤثر في صحتك وبدنك شيء آخر لا الحمد لله حتى الآن يعني ما شعرت بهذا لكن وإن شاء الله وبعد ما الآن لا تشعر إن شاء الله شيخ جربت الخل والعسل جربت الخل والعسل تقريبا شبه مستمر ما شاء الله إلا إذا نسيت أم الفضل وانا بالتالي ناسي معها عشان ايش الشيخ خلي تصطاح نعم العسل يعني لا شرب كل مصنع هذا مصنع في وجع وكاد وفي الغلاء والطريق شيخنا انا جربت تركيبها البحرين انتفع بها يعني اكثر من شخص كان يعاني من هذا استخدمت الحنظل حبة البركة والخل وهذا كذلك الساء الحمارة نوع من العشرة نعم هذا اللي بكون سوحة الهواء والحمد لله يعني كثير من الإخوة كانوا يعانوا من ألام مع الزيت يعني طبخت كيف أني هذا شرقته؟ لا طبخته خليته بالزيت كل ما ضعف؟ نعم إذا شئت نعمل لك تركيبة ان شاء الله جربها ان شاء الله عسى الله سبحانه وتعالى ما المشكلة يعني اشتحت تجربة تجربة ممكن هذا الصيب التجربة ممكن المهم يا دكتور ابو قال مشينا ان شاء الله على كل حال جربها مرة وان شاء الله تتعود اليها يا فتنت يا اخونا بسرعة للموت عم خلي التفاح هذا الاصطناعي في الجبادات وباء فلم ينفح منه قال يعني انصح بخبز التفاح اللي هو يسمع عند العطار خبز التفاح الطبيعي العطار له طريقه خاصه يسمع فيها خبز التفاح الطبيعي اما خبز التفاح اللي داخل فيه يكون مواد حافظه وفي نوويات وكذا فيعندهم تفسير سلبي احيانا فاذا كان ان شاء الله نجيب له بكره طب شيخ نجرب خل التفاح ايضا قلك انا ممتاز انا جربته على اهلي وكانت تعاني من الام شديده في الظهر كنت دلك لها بخلي التفاح وكانت ما شاء الله شيخنا ودليل على كلامه أول أمس من عندي من هون البطة رجلي كنت سبق كان معقود شرش فانا قال نعم سبحان الله كنت ألمني كثير واحد اللي حط خلي التفاح مرة واحدة حطيت سبحان الله ولك أنه كان شيء معي ما شاء الله الحمد لله والله هذه شاهدة

وهذا كان يقرأ وأنت يعني تستمع له معجب بالقراءة. كنت أنا أريد أن يعني تدخل أو أقرأ تقول لي أنت بلان أنا قلت له هذا رجل يعني بشرت وقلت الحمد لله مرحب بتوجه وأنا ما كنت أنا موجود أنا أشتغل لا يزال أن